الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن متأكدا في حال المسلمين يجد أن كثير منهم في بعض البلدان يصيبهم الوهن والضعف والاستضعاف، فحينما تشاهد أنت وأنت تجلس هنا في أمان فتصاب بالحزن، وربما تبكي دما ويغفل القلب قبل العين، ولكن حينها وأنت في غاية الحزن والألم تتذكر قول ربك جل وعلا وهو يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. حينها تطمئن، حينها تستبشر، حينها تفرح بوعد الله جل وعلا. نعم، نفرح ونستبشر ونؤمل ونصبر، ولكن يا كرام تعالوا لنكمل الآية. حين بشر الله جل وعلا وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، متى يا رب؟ متى يا رب؟ قال: إن كنتم مؤمنين. متى؟ إن كنا مؤمنين، يوم أن يحقق الإيمان بالله حقا، فلنا البشرى، لا وهن لا حزن، ونحن الأعلون. من؟ إن كنتم مؤمنين. فتعالوا يا كرام، تعالوا لنقف مع أنفسنا وقفة صادقة. كل منا يقف وقفة محاسبة مع نفسه. أين نحن من أوامر الله التي أمرنا الله بها؟ أين نحن من النواهي التي نهانا الله عنها؟ بعدها يكون هناك تغيير، يبدأ من تغيير الأنفس الذي قال عنه الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن تنصروا الله ينصركم، وإن كمان ويثبت أقدامكم. بس إمتى؟ لما ننصر الله جل وعلا. كيف ننصر الله؟ فأنت ننتهي بأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بأننا نعود إلى الله، بأننا ننتصر على أنفسنا وننتصر على الشيطان. ننصر الله جل وعلا، حينها الله ينصرنا. تعالوا نتعلم، تعالوا لنقف مع أنفسنا وقفة صادقة لنرى ولنسعى إلى تحقيق الإيمان الذي يترتب عليه النصر. تعالوا لنطلع على أحوالنا مع أركان الإسلام. تجد أن هناك ركن من أركان الإسلام اسمه الصلاة. الصلاة نعم التي قال عنها الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، التي قال عنها الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس منهم يقام الصلاة. أين نحن من الصلاة؟ وحينما نقول الصلاة يقصد بالصلاة الخمس صلوات، يعني الفجر منهم الفجر. انظر إلى أي مسجد، مسجد ده صلاة الفجر اللي فاتت هل كان بهذا العدد؟ أين نحن؟ أين نحن؟ في حين إن الواحد منا لما يكون عنده سفر، عنده دراسة، عنده وظيفة، عنده امتحان، عنده أي شيء تطبق كل المنبهات على موعد بالضبط أولى بنا أن نضبط أوقاتنا على صلاة الفجر وأن نحافظ عليها. واحد يقول يعني أنت بتكلم الناس اللي بيصلوا والمقيمين الخطبة من بداية الوقت تكلمهم عن الصلاة؟ دول خير أهل المنطقة ولا نزكي على الله أحد. روح في الآن ناس أعلى في البيوت رجال بلا أعبار ما نسألوش في صف الجمعة، امشي في الشوارع تلاقي ناس أعلى على النهار والجمعة قائمة. روح كلمهم. أقول لك اللي ما نزلش يصلي واللي قاعد على القهوة واللي قاعد بيلعب دمين ده هو وأخوك جار وجارك، صاحبه وصاحبك، زميلي وزميلك. طب نعمل ايه؟ واجب الدعوة إلى الله. طب أنا مش عالم لكنك تعرف أن الصلاة واجبة، طب أعمل ايه؟ تكلم مع الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، بلغوا عني ولو قال أي نقط أن تقول لجارك لأخيك قريبك لزميلك في العمل يا فلان أنا بحبك وعايز تصلي، أنا خايف عليك وعايز تصلي. فأننا نقوم بواجب الدعوة إلى الله كل منا على حسب استطاعته وعلى حسب مكانه بالحكمة والموعظة الحسنة. نأمر بالمعروف بالمعروف ولنا عن المنكر بالمعروف ولا نسيء من حيث أرض الإصلاح. لو أن حضرتك وأنت قاعد الآن في المسجد نظرت في المسجد، أين شبابك؟ أين أبنائك؟ فين سني أعدادي؟ فين سني ثانوي؟ فين شباب الكليات؟ أين أبنائك؟ كل منا يهتم. أنا ولادي فين دلوقتي؟ بيصلوا ولا نايمين؟ ولا بيلعبوا؟ ولا فين؟ هذا ما سنسأل عنه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. عن إيه يا رسول الله؟ عن رعيته. يعني أنا هسأل عن ولادي وأسأل عن صلاتهم. طيب أنا أخرج من خطبة الجمعة عشان ولادي يلموا هنقصرهم عشان ما بيصلوش أقول لك اسلم؟ لا. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وقلوبهم عليها لعشر؟ نعم سمعت، ولكن ائتي بالحديث من الأول تجده صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة لما قال مروا أولادكم بالصلاة. سن كم يا رسول الله؟ سبع. وبعدين واضربوهم عليها لعشر. بس تعال تعال واقرأ في التفاسير لتجد أهل العلم يقولون أنك حينما تتعجل بالفرض ضرب الأولاد على الصلاة من سن عشر أولى بك، وقال ذلك أن تقوم بتعويلهم من 7 إلى 10. مهمتك ان انت تحفز ولادك بالصلاه بالترغيب، ضبط ترغيب، تزرع في قلوبهم حب الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم، تزرع في قلوبهم تعظيم لشعائر الله، تكن لهم قدوة حسنة بأنك تحافظ على الصلاة. بعدها وحينما يصلون إلى العشر إن شاء الله نرجو من الله أنهم يحافظون على الصلاة، وإن لم يحافظون يكون الطرف ولكن له قواعد وأصول، لكنها نستسهل. نضرب حرامي، نضرب هيصلي قدامك وبكره يكبر ويروح الدروس ويروح الجامعه وينزل الدنيا، تعرف هيصلي ولا مش هيصلي؟ لا. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرزق في شيء الا زال، وما نزع من شيء الا زال. فالرزق يا كرام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلنسال انفسنا عن اولادنا وعن بناتنا وعن نسائنا من حيث الصلاه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. حينها نرجو من الله اننا نسعى لتحقيق الايمان الذي يترتب عليه الفضل، الذي يترتب عليه عدم الوهن وعدم الحزن. ولا تهنوا ولا تحزن وانتم الاعلون. تعالوا يا كرام الى ركن اخر من اركان الاسلام الا وهو الزكاه. زكاه المال تخرج من الاغنياء ممن يملك ماله النصاب ويمر عليه الحول، فيجب عليه اخراج زكاه المال التي هي ركن من اركان الاسلام الخمس. عمل حاجه حضرتك خرجت زكاه مالك؟ ايوه روح. انا كل يوم خميس بيعدى عليا ناس بديهم البطاطين، وباجي في الشتاء بقطع البطاطين، وباجي في العيد بقطع عيدين ثلاثه اربعه ما بعدش. عم الحاج حضرتك بتحسب زكاه مالك يا ابني؟ هو انا هحسب على ربنا؟ احسب زي ما جاي المحاسب الديني عشان يحسبوا اللي ليك واللي عليك ويحسبوا لك الضرايب عليك كام؟ اولادك ان انت تحسب مالك وتخرج منه حق الفقير. الواجب عليك مش منا، مش مننا فقط ان احنا نخرج زكاة مالنا، لا ده واجب علينا، واجب علينا فرض، ركن من اركان الاسلام. فنراجع انفسنا يا كرام، كل من تجب عليه زكاة المال يبدا بالحساب ويخرج زكاة المال ويصرفها من مصاريفها الشرعيه. طب انا مش فاضي وانا راجل اعمال وما اعرفش لا فقير ولا مسكين عشان اروح اديه. انظر الى الجمعيات، الى اهل الخير الذين يقومون على الانفاق على الفقراء والمساكين. لا ده زكاة مال خرجوا وتقرب انت الى الله. المهم انت ان تخرج. اما هناك الان من يسمعني ويقول زكاة المال ده انا استحق زكاة المال، اقول لك نعم وعلاجك موجود. يا من تشتكي الفقر، يا من تشتكي الحاجه، تعال تعال لنتعامل بالقرض. خلي مشاكلنا في الحل. اي والله الحاجه في القرض، هو قرض مش حرام؟ القرض اللي هنقوله هو اللي ربنا قال الذي قال فيه الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ابن الله يا رب فيضاعفه له. مين اللي هيضاعف ربنا؟ هيضاعف فيه القرض اللي انت تدعو لمين لله؟ فيضاعفه له اضعافا كثيره. ان انت تتبع ان انت تعطي اللي معاك تمر، ورب درهم يسبق ألف درهم. المهم أنت لها كل يوم نحو بالماء حينما يدعو في الصباح ويقول اللهم أعطي مبصرا خلفا وأعطي ممسكا تالفا. إذا أنا كده كل يوم أخرج ولو جنيه، بس المهم إن أنا أخرج. طب أخرج لمين؟ وأدفع زكاة المال لمين؟ وأتصدق على مين؟ الأقربون أولى. يعني إيه؟ يعني شوف قرايبك، شوف مين منهم اللي محتاج، شوف مين منهم اللي فقير. لا أنا عدت كلها ناس ما شاء الله. طيب دور على جيرانك واديهم. لا أنا ساكن في مكان كل الناس فيه أغنياء. طيب شوف زمايلك، شوف معارفك، مش لاقي، شوف القائمين على خدمة الكبراء كلهم. ده نصيب من مالي معلم، دي صدقة، دي زكاة مال، وتطرح إلى الله. المهم أن تخرج أمن. فنحتاج إلى كرام خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا التوقيت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وتأمن، مثل المؤمنين في نواته وطراحه وطعامه كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو ثم انقطع تداعى له سائر الجسد في السهر والكمال. فنصحح المصالح في الزكاة، ونعود إلى الله بإيتاء الزكاة وإيتاء الفريضة حتى نحافظ الإيمان الذي يترتب عليه النصر حينها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تعالوا يا كرام إلى باب آخر من المعاملات داخل الأسرة، ونبدأ بالزوج والزوجة. حينما تحضر في الإصلاح بين الزوجين وخاصة الشباب، تفاجأ بأن الشاب والفتاة قبل الزواج كانت رؤيتهم عن الزواج حياة مادية وحياة رومانسية وفقط دون أدنى ثقافة ولا علم بتحمل المسؤولية ولا إقامة بيت. فحينما يتم الزواج تقوم الصدمة وتظهر الخلافات وتزداد التي ربما تصل إلى الطلاق. وكلنا يعلم وينظر كل منا حوله، يجب كم من البيوت التي تخرب خاصة في صفوف الشباب. فأولى بنا نحن كآباء وأمهات أن نهتم بأبنائنا. مش الولد كبر والبنت كبر وخلاص على وش جوازه وفرحانين إن إحنا بنتدرس ومدخولين كل يوم في بلد عشان نجيب شوار ونجيب صيني ونجيب سفاير ونجيب مفروشات، مهمومين ومشغولين. أما أن نهتم بإعداد أركان البيت، الشاب والبنت، الأم تعد البنت إن هي هتبقى زوج، إزاي إن هي تتحمل الزوج، وإزاي إن هي تصبر عليه، وإزاي إن يكون عندها حسن تبعهم للرجل إزاي؟ لكن البنت قاعدة قدام الأفلام والمسلسلات وتستطيع منهم ما سيفعل في البيت. لا، والست مش ملزمة تطبخ، والست مش ملزمة ترضع، والست وزي ما الست تحمل الراجل يحمل وحده. لا، نحن كآباء وأمهات أولى بنا أن نهتم بتربية البنات ونهتم بتربية الشباب قبل الندم. والله قبل الندم تذكر بالإصلاح تتعرض عليه المشكلة تقول إيه ده؟ أنتوا كنتوا فين؟ قبل الجواز مفيش حتى يستقيم الأمر. ونصيحة إلى كل رجل إلى كل زوج أن يتقي الله في زوجته وأن يمتثل لأمر الله الذي قال وعاشروهن بالمعروف، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصى وقال استوصوا بالنساء خيرا. ليه يا رسول الله؟ انظر كيف وضح النبي صلى الله عليه وسلم طبيعه المرء، فقال فانهن خلقن من ضلع اعوج واعوج الضلع اعلاه، فان جئت تقيمه اللي يحصل يا رسول الله كسرت. طب اعمل يا رسول الله فاستوصوا بالنساء خيرا. ليه؟ لان الضرائب ولك القوامه، الرجال قوامون على النساء بايه؟ منهم وبما فضل الله بعضهم على بعض. فانت مفضل، عندك الحكمه وعندك العقل، مغلب تحسب المراه فيها تقصير، نعم فيها تقصير، كلهم خلقنا من ضلع اعوج فنصبر ونتحمل حتى نصل الى بر الامان، طالما ان ليس هناك محارم تنتهك، مش حرام في البيت، ما دون ذلك تتغافل، طالما ان الامر مباح تغافل، الدنيا هتمشي. واقول لك اللي بتشتكي من مشاكل البيوت، تعال تعال وانزع من البيت ما فيه اسباب الذنوب والمعاصي. يعني ايه؟ شوف المحرمات، شوف الحاجات اللي فيها معصيه، شوفها من البيت وتعال خلي في البيت قران، اقرا قران، زوجتك تقرا قران، الاولاد يقراوا قران، في قران موجود في البيت بس هو ضده الشياطين. تعال في البيت يكون في اذكار الصباح واذكار المساء قولها، في البيت في صيام الاثنين والخميس، في البيت في نوافل، نيجي بالليل البيت فيه قيام لله، فيه استغفار بالاسحار، نور يصعد من البيوت تضرب الشياطين وتحل البركات. بركه اي أيوة والله، كما قال الله ولو ان اهل الكفر امنوا واستقروا في بيتهم يا رب لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فاولى بنا ان نهتم ببيوتنا وان يتقي الله كل واحد منا في زوجه ويهتم بتربيه ابنائه. تعال الى دائره نفس انا وهي دائره الاقارب، دائره الارحام، هنا كل منا يخطب راسه، لان ان شئت فقل لا تخلو عائله من خصام او شحناء او بغضاء اذا ما رحم ربي، خصومات وشحناء وخلافات. حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن فساد ذات البيت قال لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. تحلق الدين، اه شوف حضرتك وانت واقف عشان تصلي وبينك وبين واحد مشكله، يجي لك الشيطان يقول لك ينفع تعمله ويبدا يخطط لك ده تعمل كذا وتعمل كذا، يفسد عليك عبادتك. لا عارف تاب ولا عارف تصلي ولا عارف تنام ولا عارف تشوف مصلحتك بسبب الخصام والعدو. له اجر عظيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فضلا ليس امرا ان تعفو وان تصفح ليعفو الله عنه، ليصفح الله عنه. فإياكم يا كرام من فساد ذات البين، إياكم من الخصومة خاصة بين الأرحام. حينما تقطع الأرحام وتجد أن من الأسباب الرئيسية في الخصومات بين العائلات الميراث، أكل الميراث. الميراث اللي ربنا شرعه وقسمه ووضع له احكام وقواعد، اه لا البنات ما يورثوش، حضرتك جبت الكلام ده منين؟ انا اللي بقول. طب قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس انا عندنا في سلو عيلتنا وسلو بلدنا ان البنات ما يورثوش. طب هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هاخد المال واخد الاراضي واخد البيوت. طب ايه؟ عشان ابقى غني واسيب ولادي اغنياء خير من ان اتركهم فقراء ياكلون الناس. يا طبيعي. طب وبعد ما تموت هتضرب كل شيء، كل شيء، وتركت لاولادك المال، تركت لهم الحرام يدخل عليهم بالبركه؟ لا والله، والله يدخل عليهم بالخراب. انت هناك تسال عن الصغير والكبير وتحاسب، واولادك ما ينفعهمش المال. ربما يطمع الابناء في الحلال. رجل ثري قبل موته ترك لاولاده الكثير ما شاء الله ولا قوه الا بالله. قال لهم انا وصيتي بس ان العماره اللي في المكان الفلاني الدور الاول والمضبوط يكونوا مسجد بس. الاولاد تبسمت ربنا يعوضك بالسلامه وربنا يعافيك. يموت بعد موته يجي الابناء يسالون معلش اصل المكان اللي فيه العماره ده بيقدر بملايين، ينفع ان احنا نبدل بس ونكتب ارض زراعيه ولا في مكان؟ دول مين؟ ده ما الحلال ولا نزكي على الله احد ولا ما يطمعون. ما بالك بالمال الحرام؟ ايوه المال اللي واصل ليه تمر من اخواتك فالحرام. فنتقي الله يا كرام وندفع ونعطي الحقوق الى اهلها في قعده وحل مشكله ميراث. اخ له اخوات بنات كتير ما شاء الله ورفض ان هو يديهم حقهم، يعني لهم حقوق؟ لا، كل واحد ناخد 2000 ثلاثه وتتراضى وخلاص. فقالت اخت من اخواته قالت قايله انا مش عايزه حاجه من اخويا. بقول لها ليه يا حاجه؟ الحاجه دي تستحق زكاة المال، فقيرة. ليه حاجة؟ قالت لي يا ابني لأن أنا بشتري أخويا بالفلوس. بشتري أخويا بورث، يبقى شاف لي إيه قدام عين جوزي إن أنا ماليش أخ؟ كيف أنا ناخد حقي؟ أخويا أضعني. ما يبقاليش حق، ما يبقاليش ضعف، فمش مهم الفلوس، المهم إن أنا يبقى لي أخ. يا الله، ترضى يا راجل النقطة تشتريك بالمال؟ ارضى شيء وتحمل، لكن ان كنا نسعى الى تحقيق الايمان، ان كنا نسعى الى التغيير، ان كنا نسعى الى رضاه الله، فعلينا ان نتقي الله ونرد الحقوق الى اهلها. حينها يكون مصر، حينها ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا الى الرب الجميل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أختم مع حضراتكم بباب نريد فيه إصلاح، نريد فيه تغيير حتى نستمر في طريقنا لتحقيق الإيمان الذي يترتب عليه النصر، ألا وهو المعاملات المادية بيننا وبين البعض. يجي واحد يقول لك الحاج فلان معاملته وحشة، الحاج فلان ده بيصلي معايا يا جماعة، ده بيصلي معايا فلان، ده بيصلي في الصف الاول حد كان ده بيقف امام حد كان ده بيخطب بيها جمعه وبيقول دروس يقول لك اه معاملته الماديه للسوق وحشه تيجي تكلم الحد كان يقول لك لا ده التجاره شرف يا عم الحد ده انت راجل ظاهره الصلاح ده انت راجل مصلي ده انت راجل طيب يقول لك لا دي حاجه ودي حاجه انما التجاره ده وضع تاني خالص يعني ايه عم الحاج ده انت بتيجي يوم الخميس الناس عايزه المستحقات بتاعتها الناس اللي هتدوس عندك وحقهم وانت معاك يقول لك اه معايا طب ما تدي لهم لا اصول السوق بتقول ان انا ما اديش واللي ليه 10 ادي له 2 ليه عم الحاج هي دي التجارة لا يا كمان التجارة هي التي تعامل بها الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يخرجون يتاجرون في البلدان فيأتي غير المسلم يشتري من الصحابة فيقول له لا روح اشتري من جار فلان يقول له ليه؟ يقول له لان انا النهارده بعت انما اخويا فلان ما باعش فروح اشتري منه غير المسلم يتساءل ويتعجب هو انتم مين؟ احنا حضرتك المسلمين يعني ايه اسلام؟ فيعرضون عليه الاسلام فيدخلون في دين الله افواجا بسبب ايه؟ بسبب المعامله انهم راوا الاسلام مطبق مش كلام بطري مش كلام أن يطلق كل واحد منا إلى مكانه يكن من مكانه قدوة حسنة يدعو إلى الله بسمته يدعو إلى الله بعمله يدعو إلى الله بقوله الحسن يدعو إلى الله بخلقه يدعو إلى الله بتجارته حتى يحبب الناس في الهداية في الرجوع إلى الله فنحتاج إلى إكرام إلى تصريف المصارف وإلى الوصول إلى الله حتى نحقق الإيمان الذي يترتب عليه النصر حينها نكون قد سلكنا طريق التغيير الذي قال الله فيه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حينها حينما ترى الأطفال يقتلون في غزة حينما ترى النساء ترى الرجال ترى الكبار يقتلون وتحزن تقول بما عليك تقول قم اديت بدورك بانك عدت الى الله جل وعلا ولا تكن سببا في الهزيمه بل اسعى الى ان اكون سببا في النصر اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واهد يا ربنا بفضلك كلمه الحق والدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا يا ربنا سيئاتنا واسرافنا في امرنا وتوفنا مع الابرار رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وزكينا انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعل يا ربنا بفضلك كلمه الحق والدين ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار كن قولي هذا